نور من القرآن. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآيات الثلاث الأولى يحذر الله تعالى الكفار من انتقامه وعذابه إذا هم تجاوزوا حدوده وكفروا بآياته. فالله سبحانه الذي ذلل هذه الأرض للناس وجعلها قرارا لهم باستطاعته أن يخسف بهم الأرض فإذا هي تضطرب وتبترع ساكنيها في جوفها، وباستطاعته أن يحول الريح التي تسوق السحاب ويستفيد منها الإنسان فوائد عظيمة إلى ريح عاصف تثير الأرض وتقذف ساكنيها بالحجارة، ثم عند ذلك سيعلم العصاة الجاحدون كيف يكون تحذير الله تعالى عندما يشاهدون العذاب. ولكن هل ينفعهم ذلك؟ إنما كان ينفعهم لو تذكروا وأنابوا إلى الله تعالى قبل حلول العذاب بهم. ولقد كذب الكفار من الأمم السابقة رسلهم عليهم السلام وكفروا بالله تعالى، فكيف كان إنكار الله تعالى عليهم؟ لقد أهلكهم سبحانه بأنواع من العذاب مع ما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الأليم. ثم يذكر الله تعالى الكافرين بشيء من قدرته العظيمة فيقول: أغفل هؤلاء الكفار ولم ينظروا إلى الطير فوقهم باسطات أجنحتها عند الطيران ويضممنها أحيانا؟ وفي كلا الحالين يتماسكن في الجو، فمن الذي يحفظهن من الوقوع إلا الرحمن؟ إنه بكل شيء بصير، فيرعى خلقه رعاية الخبير البصير. ثم يخاطب الله جل وعلا أولئك الكافرين المغرورين: أمن هم هؤلاء الذين سيكونون جنودا لكم ينصرونكم من غير الله تعالى إن أراد الانتقام منكم؟ فما هؤلاء الكافرون في زعمهم هذا إلا في حال خداع وتغرير من الشيطان. أمن هذا الذي يدعي بأنه يرزقكم إن أمسك الله تعالى رزقه ومنعه عنكم؟ بل إن أولئك الكافرين قد أصروا على الطغيان وتمادوا في النفور من الحق، فلا يحبون سماعه ولا اتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.